يجب ايش؟ لا ليس فقط العلماء لا لا هو اذا بايعه اهل الحل والعقد وجب الطهاره لانه لا يمكن ان يبايعه كل واحد عن فراق ولا جرت العاده بذلك ولا يمكن لكن اذا بايعه اهل الحل والعقد من الاشراف والوجهاء والامراء والعلماء تمت البيعه.